السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ومن وجهه وجهه وجهه إليه وإليه وإليه وإليه وإليه وإليه وإليه وإليه لكن انا كانت وقتي ان هو يخليك تتم السنه بتدي الاول داشته چون در واقع سرده بوده که یادتو میدید تو میدید تو میدید و حبی خواهی خواهی کار قرآن حبید سرده بویدن و سرده سرده سرده سرده و افتدید سرده و افتدید و افتدید اهم بلک در طول بخی میدید اشتار دهگره دهگره یا رو اصلا سرده نیمه مهم تزمان کنید به اساس نفش درمتی خالص و السنن دي بقى الوارد والحاجات الجميلة وحاليا تزودها فألم من مداخل الشيطان اللي هو برضه بيحاول يقلل لك الايه؟ المثل الثاني اللي هو خليك تركز السنة فأول ما تصلي يبقى ايه؟ سامعني يعني سامعني يا سيدي الله يبارك فيك وكأنك عفريت ظهر عليه حاسس بشيرك وايه وحاسس يتخطى صفوف ويعمل فوق الناس ويرزق ويعمل كده طب ايه يا راجل؟ ايه يا حاج؟ شوية صلى ركعتين يا عم والله يا عم قول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 ولا اله الا الله ما شاء الله ايه ده كده انت اول مره وعايز كرسي ايه ده هو ايه يقول لك الحمد لله عملنا اللي علينا وادينا لربنا ما حدش في الدنيا يقدر يتربيها ولا الانبياء ما حدش يقدر يعمل كده الرسول لما قال له انت تدخل الجنه بعمل قال لا ولا انا الا ان يتغمد الله ورحمته لازم رحمه ربنا مش عايز بلد احنا ادينا ربنا خلقه وخلاص الكلام ده كلام ناس ما تفهمش حاجه في الدين سبحان الله مش عايز اسمع كده انت قدرت تسد نعمه البصر قدرت تسد نعمه السمع دي دفعت الثمن كويس دفعت الثمن كليتك اللي شغاله او جيبك او قلبك او قدميك مفيش كلنا مقصرين ومهما لو كنت كبير في العباده وعالي في العباده عمرك ما توصل كده ابدا فلذلك احنا بنعمل السنن دي بقى ليه؟ عشان نوصل لحب ربنا دي اول حاجه عشان انا بامن على عبادتي انا وانا بصلي دلوقتي العشاء كلنا كده المصباح والراجل طلب كذا في الشغل مش عارف ايه ومراتي طلب كذا على العشاء ومدينا البيت كذا بصلي كلنا كده لذلك الحمد لله ربنا خلق قوي لما بنصلي مدنيه اللي هم ايه؟ عن صلاتين ما كانش فيه لو كان في صلاتين كان كل الناس عايزه يبقى لها عقده لكن ربنا قال ايه؟ عن صلاتين يبقى اخر صلاه ده اللي ربنا اللي عقده اما الانسان اللي هو صلاته الصلاه اجلال بينقص وربنا قال له تعالى لا تخشوا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فانا بعد الشتم دي ليه؟ انا جاي معايا واحد وانا جاي صلي او صليت قبل الصلاه او صليت بعد الصلاه كل ده ليه؟ انا بدمر واحد كان معاه 100 جنيه وسقط منه 30 بس هو كان عايز 60 فهو ايه دخل 30 وخلى 30 وبقى معاه ايه؟ الحمد لله 30 زياده هنا كده السنه دي زياده كده دعوتك للناس ونصحك ليهم انك تخلي زوجتك تصلي وابنك يصلي وبنتك تصلي وزميلك المصلحه تصلي ولو كان معاك انت تخلي الصلاه كلهم يجي يصلون وتتجاهل وتتعب نفسك معلش كل شويه تقول انا صلى شباب الله شباب الله رجاله كل ده في ميزان حسناتي ليه؟ عشان اسمه ابن عم الحاج بيجي لي ناس يصلوا تحت انا بعمل كده عشان اسد الحجز يوم يا رب ربنا سبحانه وتعالى يسأل هو عالم يسأل فليك هل دي عبدي من النواجد؟ هل دي كان زيادة سنن؟ هل عنده حالات زائدة؟ ليه؟ عمل ناقص صلاته اللي صلاها بنسبة 40% 30% و 70 والحين في الشغل والمصلحة والدنيا متلاقية تلاتة ففي السنة اللي انت بتعملها دي تأمين على ايه؟ تأمين على عبادتك يبقى دي تاخد بدل المنفعه ده لان زودت لك ده مثلا من داخل الشطار، الشطار اول ما انت تخلص صلاه امشي امشي على طول لا ما تمشيش والعظم ده يمشي مره دي والفعل سكت. ايه ده لو انت عملت حاجه ضروريه اهو طلعت هيطلع ده الاتوبيس هيمشي خلاص انا لازم امشي. لكن انا دلوقتي فاضي يعني في واحد جاي قاعد هنا اول ما يتصرف ده خلاص تجري انت تقول اكيد مزنوق مضغوط مطلوب يخرج بره يطلع في الشارع بره انت بره تعمل ايه؟ تلف سياسه، تلف الاقتصاد، تلف اهل الزمالك، تلف مش عارف فين جابت وعمل ومسوي ومشغلين العيال الفلاني. يعني انت كنت تقعد هنا تقول له انا في ملايكة ربنا وكده معاك تفضل تقول لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. دي احسن ولا تقعد بره في الشارع؟ خليك قاعد صح؟ وقول هل اصغر بره ولا هنا؟ ولا هنا ما تستعجلش انت مثلا اشطر زي ما قلنا بتلاقي في داخل الشطار عنده فكره ان ايه لو انت مصر قوي يضعفك بيقلل الاسلحه اللي معاك وهي اللي انا بنصحك بقول لك زود الاسلحه انت الفروض Μουσέου Τσούνα, Τσούνα, τι έκανε, στο να έκανε και τον όρο που έκανε. Ρομπίνα Αφήνα, στο να έκανε, που άκτη την κυρία, που άκτη την σοβαρή, που άκτη. Τι είναι λαμπό του Μάη, στο να μην έκανε τώρα και εκεί πέρα και. Καμία τόσο άλλη, που άκτη, άκτη τα χώρα, που είναι τα μία. Λέω ένα, ο σαν τη φορούτ μέσα. Ήταν ο άκτη αυτό τα λέγε. Δεν είναι σαν φορούτ. Όλα αυτό θα είναι καφέ. طب لو لو انا مثلا في نص هنا وشوط ردي خطه انا لسه في انا لسه في تمام انا الحمد لله عندي حاجات كتير وانا كويس فضعفت شويه لا بس ربنا كريم وربنا يحفظها هو ايه هو بتاعي لكن اللي بيحفظها السفروت بس ده انا واقف على شفا ايه شفا حفره اول شويه حاجه عليه كده يبقى واقف ايه في كريم اخر حاجه كتير كبيره انشغال برضه من الأخير في موضوع العبادة إن هو عايزك يقول لك مثلا أنا تقصد تصلي وتعمل بالنوافل وزي الفل تمام كويس أهو مفيش بقى مشكلة تعمل شوية تانية مواصل تعمل معاها يبقى إيه شوية كده وشوية كده وإن حسنات وزيادة من السيئات فأنت بتعمل شوية سيئات وكده فعادي يعني لا لا الرسول قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عبادة هو الإنسان اللي بيتعلم فيها عن المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان اللي بيقول على نفسه هو عبد هو ده اللي بيعمل كمان. لكن الإنسان اللي هو بيعمل الدولة خطر عليه. لا أحسن من هو ده أنا شفت الموضوع ده في ناس كتير. تلاقي مثلا أنت ما شاء الله صلاة كويسة وسنة كويسة وممكن أنت تفتكر نفسك أنت ما شاء الله قراءة القرآن وما شاء الله صلاة زي الفل انت بتشوفها ماشي هنا تتصدم بينا تمشي بسلاك ده تلبس ده يعني تخرج ده من ربنا ده تشوف انا عند البنت اللي بتلبس اللبس ده مطلوب ده من ربنا انت لابسها ازاي؟ شوف انسحب منها المفروض وبصلي وبقرا القران وحافظ القران كويس قوي قوي دي الكبيره بس الكبيره دي ما تنفعش يعني بطل دول لا بطل الكبيره مش طب ما ينفعش عليك يقول لك خلاص انا اصلح لدول انا اصلح للدنيا ان انا ابطل السجاير ان انا ابطل الشيشه ان انا ابطل الفرجة على حاجه حرام لكن طبيعه الانسان دي كلنا وانا برضه ما بقولش عندي هنا معصوم لكن الفكره كلها ان انا ما بقولش على الكبير او ان انا زي ايه بتعامل مع ربنا احسابا فبقول له استغفر الله لي لان صليت وصمت وصمت وكده خلاص كده كده مش مشكله بقى لما اعمل حاجه ثانيه ما ينفعش كده طبعا انت حتى لو انت بتعمل حاجه غلط وبتصلي بالصوم وأول وانت بتعمل العبادة دي اطلب من ربنا ايه؟ التوبة قول يا رب انا مجرم ومقصر في كذا لكن اوعى تعمل زي الناس اللي راجعين دول يقول لك خلاص احنا كده ايه احنا عدينا حاجة فمش مشكلة بقى ان احنا الحمد لله صومنا رمضان وصلينا تراويح كل ما صليت تهجد وجا في العيد مثلا انت راح تحبيبها شوية يقول لك يعني ايه مش مشكلة يعني ايه مش لا برضه لا كده برضه يجيب الانسان يحافظ على الحسنات اللي ربنا من عليه بيها ان ربنا من عليك صيام او بتقرا القران او بتحفظ قران يجي عليك ربنا يقويك ان انت تطور حياتك من التمارين ومن الصلاه على قد ما تقدر وكلنا كما قلت مش حد فينا معصوم بس انت بتجتهد انك تعيش بفضل الله سبحانه وتعالى وتكون من اقرب عباد الله الى الله قل قولي هذا واستغفر الله العظيم يا رب العالمين.